أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال قال الشيخ في باب القسمة، قال الشيخ رحمه الله دائما في باب القسمة: ولا يجمع بين عاصبين. ولا يجمع، ولا يجوز الجمع في قسمة القرعة، في قسمة القرعة، يعني القرعة هي اللي صعبة فيها. لا يجمع بين عاصبين، هذاك عاصب وهذاك عاصب وديرهم قاعد سهم واحد، لا لا، كل واحد دير وحده، أعطيه قسمته وحده. ولا يجمع بين عاصبين أو أكثر من عصبتين كثيرة، أرضوا أو لم يرضوا. فإن كان أولاد الميت مثلا ثلاثة، لم يزل الجمع بين عاصبين ويفرد ثالث، لا لا، ويفرد ثالث بعد. وإذا كانوا أربعة، لم يزل الجمع بين اثنين أو ثلاثة، وهكذا، إلا أن يكون مع صاحبه فرض. دائما يعني تقليل في السهام أبطل، خير من اللي تجمع وتكثر. كزوجتين أو أم أو بنت، زوجة أو أم أو بنت وهم إخوة لأم مثلا، فإنه يجوز الجمع بينهما ابتداء برضاهم، ثم يقرع بينهم وبين صاحب الفرض، صاحب الفرض وحده، ثم إن شاءوا قسموا فيما بينهم، يعني العصبة مع بعضهم بعض، صاحب الفرض وحده، كل واحد يلبسه وحده، لا تديرش صاحب الفرض مع ثانية من العصابة. قال: إلا برضاهم إلا معك الزوجة فيجمع أولا. إلا كرضاهم، إذا كان برضاهم يجوز، وهذا هو ما مراده بقوله إلا برضاهم، إلا برضاهم، إلا والله مع زوجة إذا كان مع صاحب فرض، وكل ذي فرض صواب حذف إلا. ثانية: أي إلا أن يكون الجمع بينهم برضاهم حال كونهم مع ذي فرضين كزوجتين، فيجمعون حقه بثبوت النوم أولا، أي ابتداء، أي فيجوز جمعهم في أنفسهم ابتداء، ثم إن شاءوا قسموا، تجمعهم تعطيهم قسمة واحدة وهما يقسمون بعد، ثم إن شاءوا قسموا بعدها أن يفرغ بينهم وبين ذي السهم، أن يقرع بينهم وبين ذي السهم. قال: كديسة. وشبه في مطلق الجمع مسألتين: الأولى قوله كديسة، فإنه كجمع في القسم مع ذي سهمه، وإن لم يرى إذا ديروا معه ومن بعدها يقصوا. فمن مات عن زوجات وأخوات لأم وأخوات لغير أم، فإن أهل كل ذي سهمين يجمعون تجمعهم مع بعضهم بعض، يعني أصحاب الثوم مع بعضهم بعض، أصحاب الثلث مع بعضهم بعض، أصحاب الربع مع بعضهم. كذي سهم، فإنه كجمع فرقد مع ذي سهمه وإن لم يرضى. فمن مات عن زوجات وأخوات أم وأخوات غير أم، فإن أهل كل ذي سهم يجمعون، ولا يعتبر من أراد منهم عدمه. أي يقول لهم مثلا هما زوجات وكل زوجة ولا لا ذنو لي قسمتي وحدي، لا لا ركي ما لا لا الزوجات أخرين، ولا يعتبر من أراد منهم عدمه. فلو طلبت إحدى الزوجات مثلا لتقسيم نصيبها على حدة ابتداء لم توجب لذلك، فثمون ثم رحوا ثمون وحدكم ومن بعد قسم. والثاني يقوله هذا ورثة، وورثة مع غيرهم، فيجمعون في القسمة ابتداء، وإن أبى أحدهم، كما لو كانت دار بين شريكين مات أحدهما عن ورثة هما شريكين في دار واحدة، فمات أحدهما عن ورثتين، فإنها تقسم نصفين، نصف للشريك يديها الشريك للبراثة والنصف للورثة، ثم إن شاءوا قسموا فيما بينهم وأنفقوا به وورثة بمعنى أو لأنها مسألة ثانية. ثم شرع في بيان صفة القرعة بين الشركاء وذكر لها صفتين بقوله قال وكتب الشركاء ثم رمى أو كتب المقسومة وأعطى كلا لكل. وكتب القاسم الشركاء، الشركاء أي أسماءهم يكتبها في أوراق بعددهم بعد تعديل المقسوم، سجمها يعني أقسم ودر الحقوق هكذا وبينها ووضحها، هذيك الساعة يكتب أسميهم في أوراق هذه المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة حتى يقوم، ويجعل كل ورقة في بندقة، في بندقة يعني من شمع أو طين، ثم رمى كل بندقة على قسمين، فما خرج سهمه على قسمين أخذه. وأشار الثانية بقوله قال وكتب المقسوم وأعطى كلا لكل، يعني هذه الصورة الأولى هكذا واضحة باينة، أو كتب المقسومة في أوراق على ما تقدم وأعطى كلا من الأوراق لكل بين الشركاء، وهذا ظاهر إذا استوت الأنصباء أو اختلف، وكان المقسوم عروضا، فإن اختلف وكان عقارا لم تظهر ولم يصح غالبا تكون الأولى خير، الأولى يقسم الأنصباء ويديرها في أوراقه ويقسم عليهم، يقسم عليهم مثلا يديرها على حسب الأنصباء، الأقل نصيب هو اللي يبدأ به، بدل صاحب سدوس وصاحب ثلث وصاحب نصف، نبدأ نقسمها على ستة، الشيء هذاك نقسمه على ستة، أو نديره لصاحب السدوس نديره له يعني كاغط ورقة، والآخر لصاحب الثلث ورقة، والآخر لصاحب الثلث ورقة، ما نديروش فيها ثلث وسدوس. بلى وراها قاسم الأرض مثلا راها قسمها، أما لا يقول أي يجيب هذوك البنادق ثلاثة نوح بندوقة، إذا خرجت صاحب السدوس صاحب السدوس بحقه عايزة يزيد ثانية، يخرج صاحب الله مثلا نصف نقول ودي النصف تاعك على جهة، ويخرج صاحب الثلث يدي حقه هكذا. يا هلا ميت ميت راه وراء ثورة وراء ثورة هم يقسموا هم يقسموا إيه من الشرك، وهذا ظاهر إذا استوت الأصيبة واختلف كان ما كان مقسم عروضة، فإذا اختلف وكان عقار لم تظهر ولم يصح غالبا كزوجة وأخ لأم عاصب، فلا ينبغي أن تفعل هذه الصفة لما يلزم عليها من التفريق المضر أو إعادة العمل المرة في المرة، وهو من ضياع الوقت فيما لا يعني، فتتعين الأولى هي اللي تتعين. لا أحد بندق يخرج مول النصف مثلا يدي نصف نتاعو على جهة، أخرج مول الثلث يدي ثلث نتاعو، ويبقى مول السدوس هو تالي يدي ثاني حق، ولكن القسمة دائما دي لا أكبر لا أصغر قسمة، مثلا فيها سدوس وثلث وربع نديروها نديروها على ستة، نديروها على ستة، حتى شنو كان نديرها على النصف صاحب السدوس ما يلقاش حقه، ونديرها على الربع ما يلقاش حقه، دائما نديرها على أصغر سهم. زيد قال ومنع اشتراء الخارج ولزم ونظر في دعوى جور أو غلط وحلف، ومنع اشتراء الجزء الخارج، مثلا رام حاضر جماعة وقالها من الجزء اللي يخرج أنا نشري لا يجوزش لا يجوزش تشري ومنع اشتراء الجزء الخارج سواء كان من الوراثة يدور يشريه والله من الأجنبي أي ما يخرج قبل خروجه لأنه مجهول قلنا من الجزء السادس أنا راي نشري مثلا إذا خرج بيكون نشري ها إذا خرج أي ما يجوزش يشري قبل الخروج إذا كان خرج كي يخرج هو يبان وراه وين ليه الساعة يبيع الأرض هذا شو ما يبيع ما يجوزش لأنه مجهول قبل ما يظهر ومنع الشراء الجزء الخارج أي ما يخرج قبل خروجه لأنه مجهول العين ويتعذر تسليمه عند العقد ولزم القسم بقرعة أو تراضي حيث وقع للوجه الصحيح إذا وقع ونزل وداروا القرعة وخلاص يلزم ما يشم بعد واحد يقول لا لا فمن أراد الرجوع لم يكن له ذلك ونظر في دعوى جور أو غلط إلا إذا كان غلطه بين الغلطة بين الجور بين وحلف المنكر منهما حيث لم يتضح الحال فإن تفحش الجور أو الغلط بأن ظهر ظهورا بينا أو ثبت البينة لقيت القسمة وكان الأنسب أن يؤخر قبله حلف له بأن يقول وإذا حلف المنكر وهذا لا لم تطل المدة إذا طالت المدة واحد جاء قال له عنده عام بل يقسم وجاء قال له وافع عنده حق أيوه عام كامل ورك رايح أو مدة تدل على الرضا فيما وقع حيث كان ظاهرا لا خفاء به وإلا فلا كلام المدعي فإن كان المنكر عند الإشكال وعيدة القسمة بالتراضي كالبيع ها؟ اسمه بالتراضي كالبيع أي القرعة هي لا السماء هي الباب الكبير وشبه في النظر والنقل قوله قال كالمراضات إن أدخل مقومة كالمراضات فينظر فيها عند دعوى أحدهما الجور مراضات إذا قسموا بالمراضات وسقط لنا قسمة المراضات وش السماء ايوه ثم الله فينظر فيها عند دعوى أحدهما الجور أو الغلط إن دخل فيها مقوما إن أدخل يعني دار واحد اللي قوم لهم هاي وباين هاي المراضات إن أدخل فيها مقوما يقوم لهما السلع أو الحصص لأنها حينئذ تشبه قرعة بخلاف ما لو وقعت بلا تعديل وتقويم فلا تنقض ولو ظهر تفحوش ولا يجب له من طلبه لدخولهم على الرضا وقال رحمه الله وأجبر لها كل إن انتفع كل وأجبر للبيع من أباه من الشركاء وأجبر للبيع لها مكان مش مذكرة أي فوق وأجبر لها لقسمة القرعة قسمة القرعة كل من الشركاء الآبين إذا طلبها البعض يقسم وأجبر لها لقسمة القرعة كل من الشركاء الآبين إذا طلبها البعض يوم جاني سؤال في هذا الموضوع نفسه وداروا ورثوها الورثة وكانت مثلا الأم قالت لهم ما كانش قسم أنا ما نخرجش ومالك ما تخرجش كيما عند حقوق غير دبروا وصفهم علي أنا نبقى في الفيلة هذه وما نخرجش منها هنا لابد الشرع يجبرها على البيع فالورثة الأخرين يتحقن وإذا كان قاعدت هي ثم فلا تتباعش لازم وأجبر لها كل من الشركاء الآبين إذا طلبها البعض إذا يمكن القسمة يتمكن وإذا ما تمكنش يبيع إن انتفع كل هذا إذا كان القسمة هي قسمة ويتوقع دار والله صح وإذا ما تجيهمش البيع إن انتفع كل من الآبين وغيرهم انتفاعا تاما عرفيا بما يراد له. زين. قال وللبيع إن نقصت حصة شريك منفردة. وأجبر للبيع، أجبر للبيع من أباه من الشركاء لدفع الضرر، يجبر للبيع من أباه من الشركاء لدفع الضرر إن نقصت حصة شريكه، أي شريك الأبي، إن نقصت حصة شريك الأبي وهو من أراد البيع. إذا بيعت هو أجبر فلا يبيع يعني مع بعضهم بعض، لأنه إذا كان ودى واحد وقسمت واحد وتباعت ما تجيبش القيمة، وإذا كانت مع بعضها بعض تجيب القيمة. أما لهنا هذا يجبروا من أب البيع، يجبروا على البيع إن نقص حتى وأجبر للبيع إن نقصت حصة شريكه، أي شريك الأبي وهو من أراد البيع، إذا بيعت مفردة عن حصة الآخر إلا أن يلتزم لمن أراد البيع لا تنقصه حصته. إذا بيعت مفردة فلا يجبر إلا ينقل وسلا خليها دنا، وإذا والشيء اللي تبيع أنت الشيء اللي يخصك إذا بيعت يعني مجملة اللي أنا نعطيها لك هذا يجوز. وهذا فيما لا ينقسم كما هو المتبادر من الشرط المذكور عقارا أو عرضا كعبد وسيف، لا مثليا الشيء اللي هو مثلي ذلك يتقسم، ولا فيما ينقسم لعدم الضرر، إذ شأن ما ينقسم لا ينقص، لا ينقسم شأن ما ينقسم لا ينقص إذا بيع ما منفردا. فإن فرض أنه ينقص كبعض الثياب وأحد المزدوجين، أحد المزدوجين أجبر له الآخر، أجبر له الآخر في البيع. قال لا كربع غلة أو اشترى بعضها. لا إن كان المشترك كربع، ربع هي البناء والأرض وما اتصلها من بناء وشجر، ربع كربع غلة أي دار اشتريت لأن تكرى وأدخلت الكاف الحمام والفرن، هذا ما يتقسموش، هذا الحمام كذا يتقسم ما يجيش عنده الحمامات. لا إن كان المشترك كهرباء غلة دار اشتريت لأن تكرى وأدخلت الكاف الحمام والفرن والخان، فلا يجبر الأبي على البيع لعدم نقص ما بيع مفردا، يبيع وحده ما يجيب السماء قسمته وحده ما يجيب، بل قد يرغب فيه أكثر من شراء الجميع. أو اشترى بعضا، أو اشترى مريد البيع بعضا، أو وهب له البعض، فالمراد ملك البعض مفردا، فلا يجبر غيره على البيع معه لما فيه من الضرر. والحاصل أن من طلب البيع فيما لا ينقسم فيما الحمام والفرن والدوش مثلا أجبر له الآخر بشروط، أن يتخذ للسكن مثلا ونحوها، لا لغلة أو تجارة، وأن يكون الشركاء ملكوه جملة، ولم يلتزم الأبي ما نقص من حصة شريكه في بيعها مفردا مما ينوبها في بيع الجملة. ولما ذكر القسمة ذكر ما يطرأ عليها والطالب أحد أمور عشرة، عشرة عيب أو استحقاق بعد اللي قسموا ظهرت أمور عليها والطالب أحد أمور عشرة، عيب أو استحقاق أو غريم على ورثة أو موصله بعدد على ورثة أو غريم على وارث، وعلى موصله بثلث أو موصله بعدد على ورث، وعلى موصله بثلث أو غريم على مثله أو وارث على مثله أو موصله على مثله أو موصله بجزء على وارث، وذكرها على هذا الترتيب. بعد اللي قسموا خرج واحد من هذه العشرة. فما اداش حقه لازم يضرب ايده حقه. ايش قال؟ قال وان وجد عيبا بالاكثر فله ردها. وان وجد احد المتقاسمين في حصته عيبا، يعني عيب في الحصه اللي ده هو، وعيب قديم ما ظهرش عنده، لم يظهر له عند القسمه. وان وجد بالاكثر عيبا بالاكثر من حصته بان زاد على نصفها ضرر عيب له فله ردها القسمه، اي ابطالها وتكون الشركه كما كانت قبل القسمه، وسواء كان المقسوم عقارا او حيوانا او عروضا، اي وله التمسك بالحصه اذا حفظها ولا يرجع بشيء، لان خيرته تنفي ضرره وليس له التمسك بها، ويرجع بأرش العيب لقوله وحرم التمسك بأقل استحق أكثر، أي أو تعيب، أي حرم التمسك بأقل والرجوع، وأما تمسك بلا رجوع فلا يحرم. ومثل الأكثر إذا كان المعيب وجه الصفقة، هو الوجه على الصفقة هذا يخسر الأصبر. لا لا مش بعد سيدي قال رحمه الله فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم رد نصف قيمته يوم قبضه وما سلم بينهما. فإن فات عند الله رد ما، أي السالم الذي بيد صاحبه، أي صاحب واجد العيب بكهدم، يرجع على صاحبه وصاحبه هدم بكهدم أو صدقة أو حبس ولا حبسها أو باحة ونحو ذلك، لا تغير السياق، تغير السوق ما يفوتش. أرد صاحب السالم اللي دا حق سالم يرده، يرده لواجد العيب اللي هو يلقى العيب، رد نصف قيمته أي السالم الفايت يوم قبضه، سواء كان يوم القبض هو يوم القسم أو بعده، وما سليم من الفوات وهو ما به العيب شركة بينهما، لكل سالم ذكر بينته. قال وما بيده رد نصف قيمته. وإن فات ما، أي العيب الذي بيده، أي واجد العيب، رد لصاحب السالم من العيب نصف قيمته، أي العيب يوم قبضه أيضا. قال وما سلم بينهما، واللي يسلم يكون بينه من العيب والفوات معهما بينهما، فمحصلوا انهما تفات احدهما بكهدم الله فالاخر بينهما نصفين، مع رد قيمه نصف ما فات بيده لصاحبه، فلو فات النصيبان معا قال المصنف يرجع ذو النعيم على ذي السليم بحصته مما زادت قيمة السليم على قيمة المعيب، فلو كان قيمة السليم 10 والمعيب 8 رجع عليه بواحد، والواحد الآخر ليه، وإن لا يجد عيبا بالأكثر بل بالأقل، بأن كانت دون الثلث كربع رجع بنصف المعيب أي بنصف قيمة مقابل العيب مما بيده بصاحب السليم ثمنا، أي قيمة كما قضى الله مع تقدير مضافنا، هو تمييز محول عن المضاف إليها، أي فلا يرجع شريكا فيما بيده السالم والنعيب بينهما شريكا. فصاحب الصحيح يرجع يصير شريكا في النعيب، هذا في النعيب بينه بنسبة ما أخذ منه، فإذا كان المعيب ربعا ورجع صاحبه على ذي الصحيح بدالي نصف ربع قيمة، فلي صاحب الصحيح نصف ربع المعيب، والمعتمد أن المراد بالأكثر في قوله وإن وجد عيبا بالأكثر الثلث فما فوق، لأن العيب مقيس على الاستحقاق الذي هو ثاني الأمور العشرة وقد ذكره قبله. قال وإن استحق نصف أو ثلث خير. أنا استحقاق بعد اللي قسمه جاء واحد قال له مشايخ مقصود هذا الرزق عليا، إذا كان استحق نصف الشيء اللي قسمه أو ثلث من نصيب أحد المتقاسم خير جاء الواحد من المو قال هذا الشيء اللي راك ديته هذا راه الايام والله فين نص الايام خير المستحق صاحب الشيء اللي جاء جديد يخير منه بين التمسك بالباقي ولا يرجع بشيء وبين رجوعه شريكا فيما بيد شريكه بنصف قدر ما استحق. قال المقاسم المدونة إن اقتسم عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما أو ثلثه فللذي استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع أو سدس سدس العبد الذي في يده إن كان قائما وإن فات رجع على صاحبه بربع أو سدس قيمته يوم قبضه ولا خيار له في غير هذا فلو كان المستحق ربع ما بيد أحدهما فلا خيار له وقسم باقي لا تنقض وليس له إلا الرجوع بنصف قيمة ما استحق من يده. ولا يرجع شريكا بنصف ما يقابله وإليها شرب قنه. قال لا ربع وفسخت في الأكثر. لا ربع فلو استحق هذا كسيد الإيجاب جديد فلو استحق جل ما بيد أحدهما الأكثرية استحقها أنا فإن القسمة تنفسخ. جاء الواحد منهم وقال له الشيء اللي راك اديته راه عندي فيه ثلثين هذاك أنا تبطل على القسمة فإن القسمة تنفسخ وترجع الشركة كما كان قبل القسمة كما أشار له بقوله وفسخت في الأكثر بين النصف فيرجع شريكا هذا صاحب الاستحقاق هذا يرجع شريك في الجميع أي إن شاء أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشيء كما فعل. فعلم أن التخيير في المحلين ثابت وكذا عدم الفسخ فيهما مستوي في عدم الرجوع بشيء وإنما يختلفان في إرادة الفسخ ففي النصف أو الثلث يرجع شريكا بنصف قدر المستحق وفي الأكثر تبطل القسمة من أصلها ويرجع شريكا من الجميع. يا أول اللي هذا خلي يسلي صاحب الحق يدي حقه ونضال إيه إذا كان غايب والله كان يكون عنده مبرر المستحق حق ويديه إذا كان عنده عذر وشبه بالفسق قبله يا خلوها أي كذا مثلا لا نفسناه وما وضحناهش مليح وهي أن الإنسان إذا كان عنده مثلا فرسين أو سيارتين مثلا وقال نقسمهم واحدة مثلا تساوي 150 واحدة تساوي 100 برك أنا قال الشيء اللي تبقوا نقصوا كما راه هكذا ولكن مو اللي يساوي 150 راه يرد 25 لله لصاحبه قال لك هذه ما تجيبش لأن فيه غرر وفيه جهالة ما يعرفش هذاك اللي واش راح يطير له لا نتاع 100 ولا نتاع 150 قال لك ما يجوزش فيها هذه يلزم يقسموها تماما. ايه هم قوموا هذه السيارة تسوى 150 مليون منها وهذه تسوى 100 برك قال صح اننا رانا قومناها مبينين تقويم متعدين نديروا قرعة نديروا قرعة وين اهلية تخرج 150 السعر يدفع 25 صح هذه ما تجوزش لأن فيها غرر وجهالة ما يعرفش كل واحد منهم ما يعرفش بشه لا يزيد ولا يزيدون ولا يزيدون شو اللي قسم الكتب دي تحت قسم الكتب لعوض الله هذيك ما تجوزش شو دي راه ما يديروا هذا هذيك هذيك كاينه هذيك ما تجوزش هذه انت حي بيعوها يبيعوا ويقسموا ويسلم